والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل هي أربعة أشهر، ثلاثة منها متواليات، وهي محرم أو ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. وشهر منفرد هو شهر رجب الذي ذكر في هذا الحديث رجب مضر. ومضر هذه كانت قرية أو كانت قبيلة من قبائل العرب، فكان العرب إذا أرادوا أن يقاتلوا، وكان هذا الوقت الذي هو وقت القتال شهر من الأشهر الحرم، فكانوا يغيروا بين الشهور. فمثلا هذا الشهر الذي نحن فيه هو شهر رجب، فإذا ما كان هناك قتال عند العرب فيقولون ليس هذا شهر رجب، فكانوا يبدلون بين الشهور ليستحلوا القتال في الأشهر الحرم. إلا هذه القبيلة التي هي قبيلة مضر كانت تبقي على الشهر في مكانه كما خلقه الله عز وجل، فنسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه القبيلة، قال رجب مضر. فهذه الأشهر الحرم والتي نحن في شهر منها وهو شهر رجب، هذه الشهور من الشهور المعظمة المقدسة عند الله عز وجل، فالأمر فيها يضاعف وكانت السيئات والذنب فيها يضاعف. فنهى الله عز وجل الإنسان ونهى المسلم على أن يظلم نفسه في هذه الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأصل أن الظلم محرم في كل وقت، ولكن إذا ما حرم تحريما آخر دل ذلك على أن ظلم الإنسان لنفسه في الأشهر الحرم يضاعف عن ظلمه لنفسه في غير الأشهر الحرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اختص الله 4 أشهر فجعلهن حراما، وعظم حرماتهم، وجعل الذنب فيها وجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال كعب رضي الله عنه: اختار الله الزمان فأحبه إلى الله الأشهر الحرم. الأشهر الحرم لها حرمة وقداسة وعظمة عند الله عز وجل، فيحرم فيها القتال والسرقة وانتهاك الحرمات وظلم النفس والغير في هذه الأيام من أعظم الذنوب والآثام لما لها من حرمة كبيرة عند الله. فظلم النفس بارتكاب المعاصي في هذه الأشهر الحرم أعظم من ظلم النفس بارتكاب المعاصي في غيرها، فالأجر يضاعف في هذه الأشهر، وكذا السيئات تضاعف، والتضعيف للسيئات ليس بالكمية ولكنه بالمقدار، فتكون نفس السيئة في الأشهر الحرم أعظم عند الله من نفس السيئة في غير الأشهر الحرم، فيضاعف مقدار السيئة وتضاعف كمية السيئة، فالسيئة بالسيئة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال قتادة رحمه الله: العمل الصالح أعظم أجرا في الأشهر الحرم، والظلم فيهن أعظم منه فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيما. فاتقوا الله يا عباد الله في هذه الأشهر الحرم، خاصة هذا الشهر الذي هو شهر رجب، لأن الله عز وجل قد نهى المسلم عن أن يظلم نفسه في هذه الأشهر الحرم، فقال سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإنه ينبغي على المسلم في هذه الأشهر الحرم أن يقوم ببعض الأمور، فمنها أن يعظم الشعائر والحرمات، لأن تعظيم الشعائر من تقوى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكذا ينبغي على المسلم أن يعظم حرمات الله عز وجل، لأن الأمر بتعظيم الحرمات قد جاء من الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فيجب على المسلم أن يعظم الشعائر، أن يعظم الأوامر التي أمر الله عز وجل بها. وتعظيم الشعائر والحرمات من تقوى القلوب كما قال الله عز وجل. فتعظيم الشعائر أن تلتزم بما أمرك الله عز وجل به، وتعظيم الحرمات أن تنتهي عما نهاك الله عنه. فلا يكون المؤمن مؤمنا إلا بتعظيم الشعائر والحرمات كما قال الله عز وجل. وينبغي على المسلم في هذه الأشهر أن يكون وقافا عند حدود الله وفرائضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء من غير نسيان من ربكم، ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها ولا تبحثوا عنه. فيجب على المسلم أن يعظم الشعائر وأن يعظم الفرائض وأن يعظم ما حرمه الله عز وجل، لأن الإنسان قد يفعل الحسنات ويكثر من الطاعات، ولكنه أيضا يكثر من السيئات، فتذهب سيئاته بحسناته يوم القيامة وهو لا يدري. يكثر من الصلاة ويكثر من الصيام ويكثر من الصدقة ويكثر من تلاوة القرآن ومن الذكر، ومع ذلك يكثر من السيئات، فيشتم هذا ويسب هذا ويقترف هذا ويقع في هذا ويأكل مال هذا، فتذهب سيئاته بحسناته يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جهام تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صرفهم لنا، جعلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فلهم طاعة ولهم قيام بالليل، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله، إذا ما اختفوا عن أعين الناس ولم يكن هناك مطلع عليهم إلا الله عز وجل، انتهكوا حرمات الله فيما بينهم وبين ربهم، فتذهب هذه المعصية بحسناتهم يوم القيامة. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من الذي نار له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا ما فرط أو إذا ما انتهت حسناته أخذ من سيئاته ثم طرح عليه ثم طرح في النار. فاتقوا الله يا عباد الله، واتقوا الله في أموال الناس، واتقوا الله في مظالم الناس، فإن الله عز وجل يغفر للعبد أي ذنب إلا حقوق العباد لا يغفرها الله عز وجل. فالرجل قد يقاتل في سبيل الله وقد يقتل شهيدا ولكنه يعلق بل ويعذب بسبب أموال الناس. فأعظم الذنوب حقوق العباد من السب ومن الشتم ومن الغيبة ومن الوقوع في أعراض الناس ومن أجل أموال الناس، هذه من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. وينبغي على العبد أيضا أن يكثر من الطاعات في الأشهر الحرم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختص هذه الشهور بمزية في العبادة عن غيرها من الشهور. وينبغي على المسلم بشكل عام أن يسارع إلى الخيرات وأن يحصي الحسنات وأن يبتعد عن السيئات، فهذا هو رأس مال العبد، فإنما خلق العبد في هذه الحياة لعبادة الله عز وجل، وهذه الدنيا إنما هي مرحلة لحياة أخرى أتي بالإنسان في هذه الدنيا ليبتلى وليختبر ولينظر الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لينظر سبحانه وتعالى أيكم أحسن عملا. فكل الناس ذاهبون وكل الناس سيغادرون هذه الحياة، فينبغي على المسلم أن يعلم الحقيقة التي خلق من أجلها وهي عبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي الغاية التي من أجلها خلق الإنسان في هذه الدنيا، وأما ما على ذلك فإنما هي وسيلة يستعد بها على تحقيق هذه الغاية وهي عبادة الله عز وجل. فاتقوا الله يا عباد الله، واتقوا الله خاصة في هذه الأشهر الحرم التي نبهنا الله عز وجل على أن لا نظلم فيهن أنفسنا، لأن الحسنات تضاعف في هذه الأشهر وكذا السيئات تضاعف في هذه الأشهر. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على الصراط المستقيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.